بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن ال التي تكون اسما موصولا، وعرفنا أنها تدخل على ثلاثة أشياء: الأول اسم الفاعل، والثاني اسم المفعول، والثالث الصفة المشبهة، وأن هذه الثلاثة جميعها ترجع إلى شيء واحد يسمى عند النحويين بالصفة الصريحة. وعرفنا معنى الصفة يعني المشتق، والصريحة يعني أنه لا يغلب عليها الإسمية. وعرفنا الفرق بين الإسمية والوصفية، وعرفنا أنه خرج بقولنا صفة صريحة ما ليس صفة كالجامد، فهذا إذا دخلت عليه ال هذا لم ينص عليه ابن عقيل، لكن أظن أنه يعني واضح بالنسبة لكم أن ال التي تدخل على المشتق كهذه الثلاثة تكون اسما موصولا. مفهومه ماذا نفهم من هذا؟ أنها لو دخلت على جامد فإنها لا تكون اسما موصولا، كقولك الرجل، فال هذه حرف تعريف. وكذلك لو دخلت على اسم التفضيل فإنها تكون حرف تعريف، كقولك جاء الأفضل. أو إذا دخلت على اسم منسوب، اسم النسبة، مثل القرشي والهاشمي والعدناني ونحو ذلك، فال هذه أيضا حرف تعريف. وعرفنا السبب لماذا. ثم بعد ذلك ذكرنا خلاف النحويين في ال التي تدخل على الصفة المشبهة، هل هي حرف تعريف، أم هي اسم موصول، أم غير ذلك. وعرفنا أن في ذلك خلافا بين العلماء. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي هل ال الموصولة تدخل على الفعل المضارع؟ نقول نعم، قد ورد دخولها على الفعل المضارع في قول الفرزدق لما رد على ذاك العربي أو ذاك الرجل العذري الذي دخل على مجلس عبد الملك مروان، فهجى أو سب الفرزدق وسب الأخطل، ورحب بأبي حزرة، ويصح بأبا حزرة، هذه على لغة القصر، فقال له: ما أنت بالحكم ترضى حكومته. وعرفنا أن هذا عند ابن مالك يعني جائز على قلة، وعند ابن عقيل أو غيره يرون أنه شاذ. طيب، إذن يقول ابن عقيل، هذا كله تمهيد حتى نربط الدرس هذا بالدرس السابق. يقول ابن عقيل: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وقال: وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، يعني ضرورة شعرية لا يجوز في سعة الكلام. وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به، بل يجوز في الاختيار. يجوز في الاختيار يعني يجوز في سعة الكلام، يعني حتى ولو لم تكن مضطرا إليه يجوز. قال: وقد جاء وصلها بالجملة الإسمية. الآن هذا لم يذكره ابن مالك، هذا الآن أضافه ابن عقيل. عرفنا أن ال الموصول تدخل على الفعل المضارع إما قلة أو شذوذا، فرغنا من هذا. طيب، الآن مسألة جديدة: هل تدخل ال الموصولة على جملة إسمية؟ هذا غريب، كيف على جملة إسمية؟ قال الآن سيذكر مثاله. طيب، لكن هذه هي الآن الصورة الجديدة الأولى معنا اليوم. والصورة الأخرى قال: وبالظرف، يعني جاء في كلام العرب دخول ال الموصول بمعنى الذي جاء دخوله على الظرف. كيف هذا وكيف هذا؟ إليك الأمثلة. قال: فمن الأول قوله: من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي. من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي. واضح أظن الشاهد بالنسبة لكم، وهو أمر غريب كما ترون، غريب يعني من حتى من حيث الشكل، وغريب من حيث النطق. الرسول الله منهم، أدخل ال على جملة اسمية وهي رسول الله منهم. رسول الله مبتدأ ومنهم خبر، فهذا كما ترون غريب، هذا غريب. وال هنا اسم موصول بمعنى الذي أو بمعنى الذين، فيصبح المعنى: من القوم الذين رسول الله منهم. المعنى واضح، المعنى واضح، لكن الأسلوب هذا فيه كلام. قال هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها. قال العيني أنشده ابن مالك للاحتجاج به ولم يعزه إلى قائله، انتهى. وروى البغدادي بيتا يشبه أن يكون هذا البيت ولم يعزه أيضا إلى قائل. البغدادي، من هو البغدادي يا شباب؟ صاحب خزانة الأدب، كتاب الضخم في الأدب والشعر واللغة والنحو وغير ذلك. وهو قوله بل القوم رسول الله فيهم هم أهل الحكومة من قصي. طيب، يعني ألفاظ متقاربة. دانت، تقول أنت دان لي فلان بالطاعة، أو دانت الدولة للدولة الفلانية مثلا. ما معنى دانت؟ أي ذلت وخضعت وانقادت. وقوله بني معدي، بنو معد هم بنو معد، معد هو ابن عدنان، وبنو قصي هم قريش، وبنو هاشم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أو بنو هاشم قوم النبي صلى الله عليه وسلم منهم. طيب، هنا هذا البيت نحن يعني كما ذكرت لكم سابقا أننا لا نعرب كل شيء، يعني لا نعرب جميع الشواهد لأنها معظمها واضحة، ويمكن للإنسان أن يقرأ إعرابها بالتفصيل عندكم عند محي الدين. طيب، لكن اتفقنا سابقا أننا سنعرب فقط إيش، أو نقف مع الفوائد والزوائد والمشكلات ونحو ذلك. هذا البيت لابد أن نعربه إعرابا سريعا. نقول من القوم، هذا جاء مجرور متعلق بمحذوف، يجوز أن نجعل هذا المحذوف مبتدأ فيصبح المعنى هكذا، هو من القوم، هو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم. طيب، والألف واللام، نعم، والألف واللام في كلمة الرسول بموصول بمعنى الذين. لماذا قلنا الذين ولم نقل الذي؟ حتى تحصل مطابقة، لأنه يقول القوم، والقوم هو اسم جمع لا مفرد له من لفظه. المهم أن معناه معنى الجمع، فلا بد أن نراعي هذا المعنى، فنأتي في التقدير ونقول من القوم الذين رسول الله منهم. طيب، إذن الرسول هنا موصول، ألف في كلمة الرسول موصول بمعنى الذين، صفة للقوم مبني على السكون. نعم، يعني كأنه قال هو، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من القوم، ما صفتهم، ما صفة هؤلاء القوم؟ قال الذين رسول الله منهم. لذلك إذا قلنا إن ال صفة للقوم نقول صفة المجرور مجرور، لأن القوم مجرور، والذين هذه في محل نعت للقوم. إذن صفة للقوم مبني على السكون في محل جر، هذا إعرابه. تمام، ال هذا اسم موصول مبني على السكون في محل جر، نعت للقوم. واضح يا شباب؟ طيب، رسول مبتدأ وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، ومنهم خبر. طيب، وجملة الجملة الإسمية وهي جملة رسول الله، هذه الجملة الإسمية لا محل لها من إعراب. لماذا؟ لأنها صلة الموصول، وهذا دائما مضطرد. كل جملة تقع صلة للموصول اعلم أنها لا محل من إعراب. باقي البيت واضح. طيب، نذهب إلى الشاهد. قال الشاهد فيه قوله الرسول الله منهم، حيث وصل أل بالجملة الإسمية وهي جملة المبتدأ والخبر، وذلك ما حكمه؟ شاذ، هذا شاذ. هل تطرق ابن مالك إلى هذا في الألفية؟ هنا لا، هو تطرق إلى دخول أل على الفعل المضارع، لكن لم يتطرق إلى دخول أل على الاسم الموصول، هذا زاده من؟ زاده ابن عقيل. تمام. قال ومن العلماء من يجيب عن هذا الشاهد ونحوه بأن أل إنما هي هنا بعض كلمة وأصلها الذين. طيب، أين ذهبت الذال والياء والنون؟ قال فحذف ما عدا الألف واللام. عرفتم الفكرة؟ يعني يقول هذه الكلمة التي تراها أمامك من القوم الرسول الله منهم، أل هذه التي تراها هذه مقتطعة من كلمة الذين. لا تظن أن أل هذه هي أل التي هي اسم موصول مثل أل التي في قولك جاء الضارب، لا لا، هذه أل هي أصلها الذين. كل ما في الأمر أن الشاعر حذف الذال والياء والنون فصارت الكلمة أل، ثم أدخل أل على الرسول فصارت الرسول. طيب، لماذا هذا اللف والدوران كله؟ يعني هم حتى يعني تستقيم لهم القواعد وحتى تطرد، لأن هذا غريب، يعني دخول الموصول على جملة اسمية غريب. فمن الحلول أن نتخيل هذا أو أن نفترض هذا، فنقول إن ال هذه أصلها الذين، تمام، حذف منها الذال والياء والنون فصارت ال، ثم أدخلنا ال على جملة رسول الله منهم، واضح هذا؟ قال هؤلاء، انظر الآن كيف حتى يقنعك، يعني طبعا أنت بغض النظر الآن توافقه أو لا توافقه هذه مسألة أخرى، أنت حر، لكن انظر كيف العلماء حينما يعني يذهبون مذهبا كيف يحتجون، كيف يستدلون، كيف يحاولون أن يقنعوا المخالف برأيهم، هذا هو العلم وهذا يفيدك جدا، ثم بعد ذلك لك أن توافق أو تخالف، هذا أمر سهل. قال هؤلاء ليس حذف بعض الكلمة وإبقاء بعضها بعجب في العربية، يعني أنت مستغرب من هذا؟ أنت مستغرب أن العرب تحذف بعض الكلمة وتترك بعضها؟ لماذا أنت مستغرب؟ هذا ليس بعجب في العربية، نحن نأتيك الآن بشواهد من كلام العرب قد فعلوا هذا. انظر إلى لبيد بن ربيعة العامري صاحب المعلقة، صاحب معلقة من المعلقات السبع، يقول درس المنى بمتالع فأباني، فأراد المنازل فحذف حرفين لغير ترخيم، يعني لا تظن أن هذا ترخيما، لا هذا ليس ترخيما، وأنتم تعرفون الترخيم، لن أشرحه، طيب لن أشرحه لأنه تقدم معكم، يعني لا يظن ظان أن هذا حذف لأنه مرخم، لا أصلا لا يوجد ترخيم. طيب إذن لماذا حذفه؟ هذه طريقة عند بعض العرب وخصوصا يعني في الشعر أنه يكتفي ببعض الكلمة ويحذف بعضها. فلبيد هنا شاعر عربي حجة قد استعمل كلمة منازل حذف منها الزاي واللام وترك بقية الكلمة، فقال درس المنى، درس المنى، يريد أن يقول درس المنازل، واضح؟ قال أراد المنازل فحذف حرفين لغير ترخيم. طيب لم تقتنع بهذا الشاهد، خذ شاهدا آخر، وهذا رؤبة يقول أوالفا مكة من ورق الحمي أراد الحمام، الحمام، طيب كيف من الحمام صارت الحمي؟ كيف تحولت من كلمة حمام إلى كلمة حمي؟ قال فحذف الميم ثم قلب الفتحة، قلب فتحة الميم كسرة والألف ياء فصارت إيش؟ حمي، واضح؟ حذف الميم، الميم الأخيرة هذه حذفها، فماذا صارت؟ صارت الحما، حما. ثم ماذا فعل؟ الفتحة التي على الميم التي بقيت، الميم التي في الوسط التي بين الألف وبين الحاء كانت مفتوحة صح، حما، ماذا فعل بها؟ كسرها، فلما كسرها تأثرت الألف بالكسرة التي قبلها، ولا يمكن أن نأتي بالألف بعد الكسرة، إذا جئت بألف بعد الكسرة ستنقلب هذه الألف إلى ياء مباشرة، لأنك أصلا لا تستطيع النطق بالألف إلا بفتحة قبلها، فلما جئنا بكسرة قبلها انقلبت هذه الألف إلى ياء فصارت حمي، حمي. أوالفا مكة من ورق الحمي أراد الحمام فحذف الميم ثم قلب فتحة الميم كسرة والألف ياء. وقد قال الشاعر وهو أقرب شيء إلى ما نحن بصدده، أقرب مثال لما نحن بصدده، وهو نريد أن نقنعك أن كلمة الذي كلمة ال، كلمة ال التي وردت في البيت السابق في الشواهد أن أصلها الذين، أقرب مثال لها قال قول الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. الشاهد ما هو؟ قال الشاهد وإن الذي، هذه أصلها وإن الذين، إذن أصل البيت وإن الذين حانت بفلج دماؤهم ما بهم هم القوم كل القوم، هذا أسلوب مدح، تقول زيد هو الرجل كل الرجل، هو الرجل كل الرجل، أو تقول مثلا والعجب كل العجب، وزيد هو العالم كل العالم، هذا أسلوب من أساليب المدح. طيب فهنا نحن نزعم أنا كلمة الذي في البيت أصلها الذين، فالشاعر يريد أن يقول وإن الذين حانت بفلج دماؤهم ما بهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. كيف عرفتم سيسألنا سائل، كيف عرفتم أن الذين تحولت إلى الذي، أو أن الذي في البيت أصلها الذين؟ من أين لك هذا؟ كيف عرفت هذا؟ قال الشيخ أراد وإن الذين بدليل هنا، يعني هو سكن إن وفي البيت مشددة، طيب وإن الذين بدليل ضمير جماعة الذكور في قوله دماؤهم. إذن هنا لما جاء بالجمع وهو قوله دماؤهم ولم يقل دمه، جمع قال دماؤهم، طيب فضمير جماعة الذكور في قوله دماؤهم هذا دليل على أنه أراد بكلمة الذي أراد بها إيش؟ أراد بها الذين، واضح؟ وأيضا خذ دليلا آخر وهو قوله فيما بعد هم القوم، ولم يقل هو الرجل بل جمع، طيب أو جاء باسم جمع وعليه واضح هذا الاستشهاد، هذا هو التقرير. طيب وخرجوا عليه أو وعليه خرجوا قول الله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، تذكرون هذا التخريج؟ نحن ذكرنا لكم عدة تخريجات، قلنا بعضهم زعم إن كلمة الذي في الآية هي حرف موصول وليس اسما موصولا، هذا تخريج. والتخريج الآخر أن الذي هنا اسم موصول لكنها ليست الذي نعرفه، الذي نعرفه، وإنما الذي هنا هو أصلها الذين، كل ما في الأمر أن الشاعر حذف منه النون، فحذف بعضا وترك بعضا، وهذه طريقة عند بعض العرب كما رأيتم في الشواهد. فيقول إن قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا أصله وخضتم كالذين خاضوا، لكن الله عز وجل حذف النون كما حذف الشاعر في قوله وإن الذي حانت بفلج دماؤهم. قال وعليه خرجوا قول الله تعالى وخضتم كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا. وفي الآية تخريجان آخران، أحدهما أن الذي موصول حرفي كما، أي مثلها مثل ما المصدرية التي مرت بنا، ما المصدرية والتي تأتي ظرفية أحيانا تأتي مصدرية ظرفية كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. فبعضهم يجعل الذي هنا حرف موصول وأن معناها مثل معنى ما المصدرية، فيصبح المعنى وخضتم كخوضهم، لأن ما موصول حرفي، والموصول الحرفي ضابطه أن يؤول هو وصلته إلى مصدر. موصولنا الحرف كما يقول سيوطي، موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، فالآن نؤوله إلى مصدر فيصبح المعنى هكذا وخضتم كخوضهم، هكذا التأويل، واضح؟ أي وخضتم كخوضهم. وثانيهما، هذا التخريج الثاني غير الذي ذكرناه، فيصبح المجموع كم؟ المجموع ثلاثة. قال وثانيهما أن الذي موصول اسمي طبيعي صفة لموصوف محذوف والعائد إليه من الصلة محذوف، أي وخضتم كالخوض الذي، خضتم فعل فاعل، كالخوض هذا جاء مجرور، والذي صفة لإيش؟ للخوض، وصفة المجرور مجرور، يعني الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت للخوض، يعني كأنه قيل وخضتم كالخوض، ما صفة هذا الخوض؟ ما صفته؟ قال الذي خاضوه، واضح هذا؟ طيب إذن كان كم صار في الآية تخريج؟ طبعا كل هذه التخريجات لماذا يا شباب؟ لأن ظاهر الآية مشكل، أن قوله الذي هذا للمفرد وخاضوا جمع، هذا الإشكال، فلذلك قالوا فيه هذه التخريجات الثلاثة. إذن خلاصة التخريجات الثلاثة أن نقول إما أن الذي أصلها الذين، هذا الأول. الثاني أن نقول إن الذي موصول حرفي، يعني أن كلمة الذي تستعمل موصولا حرفيا تستعمل موصولا اسميا، فهذه تأتي هكذا مفردة وتؤول إلى مصدر فيصبح المعنى خضتم كخوضهم. التأويل الثالث أو التخريج الثالث أن نجعل الذي اسما موصولا طبيعيا ثم نجعله صفة لموصوف محذوف وتقديره وخضتم كالخوض، هذه الخوض هذه هو المحذوف، والذي هذا هو النعت المذكور. تمام، هذه ثلاث تأويلات. ثم قال وربما حذف الشاعر الكلمة كلها فلم يبق منها إلا حرفا واحدا. هذا عجيب، ربما يفعل بعض الشعراء ماذا؟ يحذف الكلمة كلها ولا يبقي لك إلا حرفا واحدا. يعني هذا إيش؟ هذا أيضا مبالغة في موضوع التوسع في الحذف. قال ومن ذلك قول الشاعر نادوهم أن الجموا ألا تا، قالوا جميعا كلهم ألا فا. نادوهم أن الجموا ألا تا، قالوا جميعا كلهم ألا فا. إيش هذا الكلام؟ قال فإن هذا الراجز أراد في الشطر الأول ألا تركبون، ألا تركبون، إذن من ألا تركبون تحولت إلى تاء فقط، بدل ألا تركبون صارت ألا تاء. قال فحذف، أي حذف الكلمة كلها ولم يبقي إلا التاء. تمام، ولم يبقي إلا التاء، وحذف من الثاني الذي هو الجواب فلم يبقي إلا حرف العطف أصله ألا فاركبوا. يعني هو جواب لما قالوا لهم ألا تركبون أجابوا هؤلاء فقالوا يعني أجابوا قالوا جميعا ألا فاركبوا. طيب، إذا ماذا فعل في الشطر الثاني؟ نفس الشيء، حذف كل شيء ولم يترك إلا الفاء. واضح؟ وكأن هذه الألف للإطلاق، الألف التي موجودة هذه بعد التاء كأنها للإطلاق، والله أعلم. قال وبعض العلماء يجعل الحروف التي تفتتح بها بعض سور القرآن نحو ماذا؟ نحو ألف لام ميم حاميم صاد، يجعلها من هذا القبيل، سبحان الله. فيقولون ألف لام ميم أصله أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، فكأني أنا بقي منها الهمزة أو الألف، والله بقيت منها اللام، وأعلم بقيت منها الميم، والباقي هذف، فصارت ألف لام ميم. الألف هذا بقايا أنا، واللام بقايا الله، لفظة الله عز وجل، والميم بقايا من كلمة أو هو الباقي الوحيد من كلمة أعلم أو ما أشبه ذلك. وانظر مع هذا ما ذكرناه في شرح الشاهد رقم 316 الآتي في باب الترخيم إن شاء الله. قلت الآن هذا كله، انظر يعني نحن الآن صفحة تقريبا كاملة نشرح في هذا الموضوع ونبرر، نحاول أن نرقع قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم. تورطنا في هذا البيت، وجدنا أل الموصول دخلت على جملة اسمية، ماذا نفعل ماذا نفعل يا جماعة؟ فقالوا طيب هذا شاذ، والفريق الآخر قالوا لا هذا ليس شاذا، يعني أقصد من الأجوبة قالوا إن أل هذه أصلها الذين، فالشاعر حذف الذال والياء والنون وأبقى لنا ماذا؟ أبقى لنا أل. وثم حاولنا أن نقنعك بمجموعة كبيرة من الشواهد وخرجنا عليه آية من القرآن الكريم إلى آخره. هل هذا الكلام مسلم به؟ بعد كل هذه القصة هل نسلم بهذا الكلام؟ ننظر ماذا يقول محي الدين. يقول قلت وهذا الذي ذهبوا إليه ليس إلا قياما من ورطة للوقوع في ورطة أخرى أشد منها وأنكى. لماذا؟ يعني يقول محي الدين خرجوا من ورطة ووقعوا في ورطة أشد، لماذا؟ قال فهو تخلص من ضرورة إلى ضرورة أصعب منها مخلصا وأعسر نجاء. لماذا؟ قال ولا يشك أحد أن هذا الحذف بجميع أنواعه التي ذكروها من الضرورات التي لا يسوغ القياس عليها. واضح؟ يعني هذا مثل المثل الشعبي ما يقولون يعني يبكى حلها عماها، أو مثل أيضا في بعض اللهجات الدارجة يقولون من حفرة لدحديرة. يعني لما تخرج من ورطة وتقع في شيء، هو أصلا من القوم رسول الله منهم هو مشكل، فأنت تذهب وتأتينا بأمثلة هي أيضا مشكلة بل أشد إشكالا. واضح؟ يعني هذا كله يعني ضرورات، كل هذا ذكرناه، ألا تا ألا فا، وإن الذين حالت بفلج هذا كذلك. وأوالف مكة من ورق الحمي ودرس المناء، هذا كله أصلا هو ضرورة لا يسوغ القياس عليها. فكيف تخرجون بيتا فيه ضرورة وتلحقونه بأبيات أخرى أيضا فيها ضرورة بل أشد وأنكى؟ واضح؟ يعني مثل الذي يعني يريد أن يصلح مصيبة بمصيبة أكبر منها، مثل ما يقولون العلماء في باب الأمر معروف عن المنكر، يقولون لا يجوز أن تنكر المنكر إذا كان سيترتب عليه منكر أشد، صح؟ مثل إنسان تنكر عليه مثلا التدخين، مثلا إذا أنكرت عليه التدخين فأنت تعلم أنك إذا أنكرت عليه ممكن يذهب ويشرب الخمر، فيعني أنت أنكرت شيئا وترتبت عليه مفسدة أكبر. المهم يقول فهو تخلص من ضرورة إلى ضرورة أصعب منها مخلصا وأعسر نجاء، ولا يشك أحد أن هذا الحذف بجميع أنواعه التي ذكروها من الضرورات التي لا يسوغ القياس عليها. ولذلك استبعد كثير تخريج الآية الكريمة التي تلوناها أولا على هذا الوجه، كما استبعد كثيرون تخريجها على أن الذي موصول حرفي. انتهت المسألة وعرفنا المعنى البيت وموضع الشاهد فيه وعرفنا خلاف العلماء فيه. إذا نعود مرة أخرى الآن إلى ابن عقيل، يقول وقد جاء وصلها بالجملة الإسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي. ننتقل الثاني وهو دخول آل الموصول على الظرف. قال ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حار بعيشة ذات سعة. أظن أن الشاهد واضح بالنسبة لكم، وهو قوله على المعة، أدخل آل الموصول على الظرف وهو قوله مع، تمام؟ هذا إشكال، هذا إشكال. هذا البيت أيضا من الشواهد التي لم ينسبوها إلى قائل معين. اللغة المعه يريد الذي معه، الذي معه، تمام؟ والخضر يقول قوله على المعه أي الكائن معه، الكائن معه. فالخضر يقول يعني نجعل لأن مع ظرف، واتفقنا نحن كل ظرف له متعلق، صح؟ لابد أن يتعلق بشيء. هل نقدر المتعلق هنا اسما أم فعلا؟ يقول الخضري يجب تقدير المتعلق هنا اسما، بخلافه في صلة غير أل كما مر، وسعة بفتح السين وتكسر. طيب يعني يقول أنه يجب أن يكون المتعلق هنا اسما، فنقول على المعه أي الكائن معه، ولا يصح أن نقدره فعلا، يعني لا يصح أن نقول استقر مثلا معه أو كان معه، يقول هذا لا يصح. وثم ذكر فائدة في كلمة سعة أنها يجوز فيها الكسر والفتح، فتقول سعة ويجوز سعة، سعة أو سعة، هذا كله جائز. قال محي الدين المعه يريد الذي معه. حرن تقول هذا حرن بأن يفلح، يعني حقيق وجدير ولائق ومستحق بأن يفلح، كلها معاني لشيء واحد، حقيق وجدير ولائق ومستحق وحرن. انظر هذا كنز لغوي، يعني هذه الحواشي، هذه الشواذ الشعرية تحتوي على كنوز من مفردات اللغة العربية الجميلة التي لا تستغني عنها في كلامك وفي كتابتك. لذلك نحن نحرص على دراسة الشواهد، لا تأخذ فقط من الشاهد الشعري موضع الشاهد النحوي، لا، خذ منه كل ما فيه من علم، خذ ما فيه من مفردات عربية، خذ ما فيه من حكمة، خذ ما فيه من ضبط مفردة من حيث الوزن الصرفي، تمام؟ يعني هل نقول سعة أم نقول سعة؟ خذ منه الحكم والعبر والدروس ونحو ذلك. هذه الشواهد يا شباب مليئة بالعلم، مليئة بالعلم. إذن تقول حرن، حرن وحقيق وجدير ولائق ومستحق، كله بمعنى. وكذلك قمن، قمن كما جاء في الحديث، فقمن أن يستجاب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سعة بفتح السين وقد تكسر كما قلنا. السعة هي اتساع ورفاهية، رفاهية، أخذوا هذه الفائدة أيضا شباب، كلمة رفاهية بالتخفيف، بتخفيف الياء، وبعض الشباب يقول رفاهية رفاهية، وهذا خطأه كثير من العلماء، قالوا هذا خطأ، الصواب رفاهية بالتخفيف، تخفيف الياء، ومثله رباعية للأسنان، رباعية هذا كله بالتخفيف، كراهية ورغد ورغد، نعم اتساع ورفاهية ورغد. المعنى ماذا يقول الشاعر؟ من لا يزال شاكرا على المعه فهو حار بعيشة ذات سعة، يعني من كان دائم الشكر لله على ما هو فيه من خير فإنه يستحق الزيادة ورغد العيش. واضح؟ إذا شكرت النعمة فإنك تستحق أن تكون هنيا وسعيدا وفي عيشة ذات رغد. وهو مأخوذ من قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا خلاصة معنى البيت. معنى البيت من لا يزال شاكرا على المعه، أي على الذي معه من خير وعافية وصحة ومال ونحو ذلك، فهو حقيق وجدير بأن يكون في عيشة ذات سعة. واضح؟ طيب، هذا البيت أيضا نريد أن نعلق على بعض مواضع إعرابه. من لا يزال شاكرا، هذا واضح إعرابه، لكن نريد أن نعرف كيف نعرب على المعه، كيف نعربه. نقول على حرف جر، ال هنا عبارة عن ال الموصولة بمعنى الذي، وهي مجرورة المحل بعلى، فنقول اسم ال اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى. طيب، هذا الجار مجرور متعلق بماذا؟ كما اتفقنا كل جار مجرور له متعلق يتعلق به، وهذا المتعلق إما أن يكون فعلا أو شيئا يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، تمام؟ ومن الطرائف، أو لا نقول من الطرائف ولكن من اللطائف، أنه ورد في سورة الفاتحة الأمران في قوله تعالى غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، عليهم جار مجرور متعلق بماذا؟ بأنعمت. إذن هذا مثال لتعلق الجار مجرور بالفعل. وقد يكون الجار مجرور متعلقا بشيء يشبه الفعل وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول وصفة مشبهة وما شابه ذلك، وهو ورد أيضا في نفس السورة في الفاتحة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، عليهم جار مجرور متعلق بماذا؟ متعلق بمغضوب. هل مغضوب فعل؟ لا، مغضوب اسم مفعول، واسم المفعول من الأشياء التي تعمل عمل الفعل أي تشبه الفعل. فلذلك نلاحظ أنه ورد في الفاتحة النوعان من أنواع جار مجرور، جار مجرور متعلق بالفعل كالآية الأولى، وجار مجرور متعلق بشيء يشبه الفعل وهو المغضوب، لأن المغضوب هو اسم مفعول من غضب، تمام؟ إذن هنا على المعه هذا جار مجرور متعلق بماذا؟ قال والجار والمجرور متعلق بشاكرا. كيف تعلق بشاكرا؟ وشاكرا ليس فعلا، نحن نقول نعم يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، وشاكرا يشبه الفعل، نعم، لأن شاكر على وزن فاعل فهو اسم فاعل، واسم الفاعل واحد من الأشياء التي تعمل عمل الفعل، يعني هذا من باب إيش؟ غير المغضوب عليهم، المغضوب اسم مفعول وشاكر اسم فاعل. فالجار مجرور يتعلق باسم الفاعل، نعم يتعلق باسم المفعول، يتعلق بالصفة المشبهة وما شابه ذلك من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، ومن درس معنى القطر يعرف أن الأسماء التي تعمل عمل الفعل تصل إلى 7. طيب، قال إذا الجار مجرور متعلق بشاكرا، لك أن تقول بشاكرا هكذا، ولك أن تقول بشاكر، بشاكر واضح، لكن الأحسن هنا أن تقول بشاكرا. لماذا؟ تحكي اللفظ كما هو، يسمى الحكاية، نحكي. طيب، ومع، مع، على المع، ما إعراب مع؟ نقول ظرف، زمان أو مكان. طيب، أذكر أني قرأت فيها خلافا، ما أتذكر الآن أين ذكرت، لكن المهم أنها ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مع، تمام. ثم هو نقول متعلق بمحذوف واقع صلة لأل، ومع مضاف والضمير مضاف إليه، مضاف إليه. طيب يعني هذا الظرف متعلق بمحذوف تقديره عند الخضري يقول الكائن معه، فمع هذا متعلق بكائن، وكان هذا محذوف لأنه كون عام ليس كونا خاصا. سبق أن فرقنا بين الكون العام والكون الخاص، وهذه المسألة مسألة التفريق بين الكون العام والخاص سنشرحها مرة أخرى إن شاء الله قريبا في الأبواب القريبة. طيب فنقول المعه، مع هنا ظرف، وهذا الظرف متعلق بكائن، وكائن هذا على وزن فاعل، وهو من الأشياء التي تعمل عمل الفعل، إذن يجوز أن يتعلق به الظرف. فهو حرن، الفاء هذه زائدة، الفاء هذه زائدة، وهذا من الأشياء المهمة أن يعرف الإنسان أنواع فاء، أنواع الفاء. فهناك فاء الزائدة، وهناك فاء السببية، وهناك فاء الرابطة لجواب الشرط، تمام، وهناك الفاء التي تكون لمجرد تزيين اللفظ مثل فقط، وسيأتينا هذا إن شاء الله. المهم الفاء هنا زائدة، يعني ليست رابطة لجواب الشرط، لا، وليس سببية، وإنما هي زائدة. طيب وهو ضمير منفصل مبتدأ، وحار خبره، تمام، وباقي البيت واضح. لكن قوله فهو حار بعيشة ذات سعة، أليس الأصل أن يقول ساعات؟ هذا الأصل، فلماذا سكنه؟ نقول سكنه لأجل الوقف، وإلا كلامك صحيح، الأصل أن يقول ذات سعة، لأن ذات مضاف وساعة مضاف إليه مجرور بالكسرة، لكن الناظم سكنه. لماذا فعل هذا؟ نقول سكنه لأجل أن يقف عليه، لأن العرب تقف على آخر الكلمة بالسكون. الشاهد فيه المع حيث جاء بصلة الظرفا، هل هذا جائز؟ هل يقاس عليه؟ قال هذا شاذ على خلاف القياس، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. يريد الذين ومثل هذا البيت، يعني هل هناك مثال آخر لدخول أل على الظرف أم فقط هذا المثال؟ قال لا، هناك مثال آخر، ومثل هذا البيت في وصل أل بالظرف شذوذا قول الآخر، وغيرني ما غال قيسا ومالكا وعمرا وحجرا بالمشقر المعاء، أي الذين معه. واضح؟ يعني شاهد في كلمة المعاء يعني الذين معه، يريد الذين معه، فاستعمل ال موصولة بمعنى الذين، وهو أمر لا شيء فيه، وأتى بصلتها ظرفا، هذا هو المشكلة وهو الشاذ، فإن ال بجميع ضروبها وأنواعها مختصة بالأسماء. وقال الكسائي في هذا البيت إن الشاعر يريد معا فزاد ال، تمام، إن الشاعر يريد معا، يعني أصل الكلمة معا بالمشقر معا، ثم زاد عليها ال، يعني ال هذه زائدة وليست اسما موصولا. وسنعرف إن شاء الله قريبا في الأبواب القريبة أن ال أنواع، هناك ال الزائدة، هناك ال اسم الموصول، هناك ال حرف تعريف، هناك يعني أنواع ستأتينا إن شاء الله. طيب أين وصلنا؟ نعم، إذن وغيرني ما غال قيسا ومالكا وعمرا وحجرا بالمشقر المعا. فرغنا من هذا البحث يا شباب، والآن ننتقل إلى بحث جديد، وهو قول ابن مالك. قول ابن مالك قال أيكما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير ينحذف، أيكما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. انتقل ابن مالك الآن إلى الكلام عن اسم موصول جديد من الأسماء الموصولة. نحن عرفنا من الأسماء الموصولة مشتركة، نحن عرفنا أن الموصول نوعان، مشترك وخاص. خاص مثل الذي، خاص بالمذكر، التي خاص بالمؤنث المفردة، صح؟ وثم انتقلنا إلى الموصول المشترك، وهو الذي يصلح للجميع، مثل من يصلح للمرأة وللرجل، ويصلح لرجلين ولامرأتين، ويصلح لجماعة الرجال وجماعة النساء، تمام؟ ثم ألحقنا به أشياء، وقلنا مثله مثل ذو عند طي، تمام؟ الآن هو يقول لك أي كما، أي إن لفظة أي كلفظة ما، أي ما الموصولة، كما أن ما الموصولة هي اسم مشترك، يصلح للذكور والإناث والمفرد والمثنى والجمع إلى آخره، كذلك كلمة أي فهي موصول مشترك واضح، تصلح للجميع. قال وأعربت، وهذا أيضا من الأشياء التي تخالف فيها بقية الأسماء الموصولة. الأصل في باب الأسماء الموصولة أن تكون إيش؟ مبنية. هذا الأصل، من مبنية، ما مبنية، ذو مبنية عند جمهور طي، تمام؟ عندنا الأشياء المعربة في باب الأسماء الموصول قليلة جدا، منها ذاني، جاء عفوا جاء اللذاني، اللذاني أكرمتهما، واللتان أكرمتهما. طيب فهذا يعامل معاملة المثنى، يعرب إعراب المثنى، وفيه خلاف وكلام، يعني هل هو على حقيقته أم هو صورته صورة مثنى، سبق الخلاف في ذلك. المهم أننا نقول الآن إن لفظة أي هي موصول مشترك، فلذلك هي تشبه بما، تمام. وأعربت أي تأتي معربة. ثم شرط شرطا، قال ما لم تضف، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني وصدر وصلها، صدر وصلها يعني أول وصلها، وصلها يعني صلتها، فصدر الشيء يعني أوله، وقوله وصلها أي صلتها. يعني الشرط الثاني أن يكون أول شيء في جملة الصلة عبارة عن ضمير، هذا الضمير ماذا حصل له؟ إن حذف. إذن شرطان، الشرط الأول ما لم تضف، والشرط الثاني أن يكون صدر أي بداية صلتها عبارة عن ضمير، وهذا ضمير محذوف. إذا توافرت هذه الشروط فإن تعرب. مفهومه أنه إذا لم تتوافر هذه الشروط فإنه يكون إيش؟ مبنيا. وبهذا نفهم أن أي تأتي معربة وتأتي مبنية، تأتي معربة في حالة نص عليها، وتأتي مبنية في تأتي معربة في الحالة نص عليها، وتأتي مبنية فيما سوى ذلك. وهذا كله سيتولى شرحه ابن عقيل. فقط أريد أن ألفت انتباهكم إلى نقطة واحدة، وهو لو سألنا سائل وقال أليست أي تشبه الحروف؟ أولا قبل هذا، أليس الأصل في أسماء الموصولة أن تكون مبنية؟ الجواب بلى. طيب أليست أي تشبه الحروف؟ الجواب بلى. طيب أليست أي فيها شبه افتقاري، وهي وشبه الافتقاري هو واحد من أنواع الشبه الأربعة التي نص عليها ابن مالك، وكافتقار أصل. أليس فيها شبه افتقاري؟ الجواب بلى، فيها شبه افتقاري. كيف؟ لأنك لا تستطيع أن تقول جاء أي وتسكت، بل هي مفتقرة أبدا إلى شيء بعدها. طيب تحتاج إلى كلام بعدها حتى يفهم. فإذا كان فيها شبه الافتقاري وهي تشبه الحروف، فلماذا لم تبنى؟ نقول لأنه عارضها شيء آخر جعلها تبتعد من شبهها بالحروف وأصبحت تشبه الأسماء. ما هو هذا الشيء الذي جعلها تشبه الأسماء؟ قالوا كونها ملازمة للإضافة، كونها ملازمة للإضافة. وكون الشيء ملازما للإضافة هذا من خصائص الأسماء أصلا. فكرة الإضافة هذا خاص بباب الأسماء، الأسماء هي التي تضاف ويضاف إليها، أما الأفعال فلا تضاف ولا يضاف إليها. الأفعال ليس الجمل الفعلية، لا، الجمل الفعلية عادي ممكن يضاف إليها، مثل إذا جاء زيد، فهنا العلماء يقولون إذا مضاف، وجملة جاء زيد في محل الجر مضاف إليه. طيب وستأتي أمثلته هذا. فالجمل الفعلية نعم قد يضاف إليه، لكن أقصد الفعل نفسه، هل يضاف الفعل؟ هل يضاف ضربة؟ لا يضاف. هل يضاف إليه؟ هل تستطيع تقول زيد ضربة مثلا؟ لا يضاف ولا يضاف إليه. طيب إذن فكرة الإضافة أصلا هي من خصائص الأسماء. فنحن نقول الآن إن كلمة أي ليس فقط مضافة، بل هي ملازمة للإضافة، قال الخضري: عورض بما يختص بالأسماء وهو إضافتها لفظا أو تقديرا، فرجعت إلى الأصل في الأسماء وهو الإعراب. إذن أن لفظة أي هي مضافة، بينما بقية الأسماء الموصولة ليست مضافة. فأنت لما تقول جاء الذي أكرمته، الذي هذا ليس مضافا. طيب، أما كلمة أي فإنها مضافة كما سنرى الآن في الأمثلة. والإضافة من خصائص الأسماء، فإذا هي تشبه ماذا؟ تشبه الأسماء. فلما عارضها هذا الشبه بالأسماء لم يؤثر شبهها بالحرف، فرجعت إلى الأصل في الأسماء وهو الإعراب، فلذلك صارت معربة. واضح؟ طبعا بالشروط التي سيذكرها ابن مالك، ليس مطلقا يعني. طيب، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها والواو هنا واو حالية، وهذا أيضا مفيد أن تعرف واو هي حالية أم استئنافية أم هي واو المعية إلى آخره. فالواو هنا واو حالية، يعني يصبح المعنى هكذا: أي كما وأعربت ما لم تضف، والحال أن صدر وصلها عبارة عن ضمير قد انحذف. قال ابن عقيل: يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، نحو يعجبني أيهم هو قائم. فأي هنا اسم موصول بمعنى الذي، فاصبح المعنى يعجبني الذي هو قائم. فأي هنا اسم موصول، وهي تصلح لجميع أجناس الناس. إذن هذا هو ما ذهب إليه ابن مالك، أن أي هنا اسم موصول. هل هناك قول آخر؟ نعم، قال في الحاشية: وقد خالف ثعلب إمام من أئمة الكوفة وصاحب الفصيح، وقد خالف ثعلب في عدم موصوليتها، وقال أبو موسى الحامضي: إذا أريد بها المؤنث لحقتها التاء، فيقال أيتو. وحكى ابن كيسان أن أهل هذه اللغة يثنونها ويجمعونها. طيب، هذه يعني لغة، ويعني يقولون إن الصواب هو أن تكون أي دائما مذكرة، حتى لو كنت تتكلم عن امرأة لا تؤنثها، لا تقول أيتا. يقولون أن هذه اللغة ليست بالفصيحة، وإنما الأفصح أي مطلقا، مع الذكور ومع الإناث، مع المفرد مع الجمع، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. واضح؟ هذا هو الفصيح. وفي المسألة خلاف. إذن يقول: يعني أن أيا مثل ما في أن تكون بلفظ واحد المذكر والمؤنث، مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، نحو يعجبني أيهم هو قائم. ثم إن أيا لها أربعة أحوال: أن تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أيهم هو قائم. ماذا حصل؟ أضيفت أي مضافة إلى ماذا؟ مضافة إلى الهاء. أي مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه. ويذكر صدر صلتها، أين صلتها؟ جملة هو قائم، هذه الجملة الإسمية عبارة عن مبتدأ وخبر، هذه هي صلة الموصول لا محل من الإعراب. طيب، أين صدر صلتها؟ يعني أول صلة في أي أول كلمة فيها كلمة هو، هذا هو صدر الصلة، وهذا هو أيضا العائد. تمام؟ فالحالة الأولى نقول أن تضاف أي كما رأيت، وأن نذكر صدر الصلة ولا نحذفها كما رأيت في المثال، فذكرنا لفظة هو ولم نحذفها. هذه الصورة الأولى، سنعرف الحكم بعد قليل. اعرف الآن الصور. الصورة الثانية: ألا تضاف ولا يذكر صدر صلاتها، نحو يعجبني أي، أين ذهبتهم؟ مش موجودة. إذن قطعناه عن إيش؟ قطعناه عن الإضافة. أي قائم، أين صدر الصلة؟ مش موجود، محذوف. إذا ماذا فعلنا؟ قطعناه عن الإضافة وحذفنا صدر الصلة. هذه الصورة إيش؟ الثانية. الصورة الثالثة: ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أي هو قائم. أي قطعناه عن الإضافة، لا يوجد. هو قائم، ذكرنا صدر الصلة وهو لفظة هو. هذه كم صورة الآن؟ ثلاث صور. قال: وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث. نحو يعجبني أيهم هو، ورأيت أيهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم، وكذلك أي هو أي قائم، وأي قائم، وأي قائم، وكذا أي هو قائم، وأي هو قائم، وأي هو قائم. إذن في هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة. إذن في كم حالة تكون مبنية؟ في حالة واحدة، في حالة واحدة. ربما أنا في بداية شرحي للبيت قد يكون حصل معي سبق لسان، فقلت لكم أن في ثلاث صور مبنية وفي صورة معربة، ربما أنا قلت هذا، يعني لا أتذكر الآن. الصواب هو هذا، أن ثلاث صور يكون معربة وصورة واحدة مبنية. الرابع وهي الصورة المبنية، قال أن تضاف ويحذف صدر صلتها، وهذا الذي لما قال بمالك أي كما وأعربت ما لم تضف، مفهومه أنها لو أضيفت وصدر وصلها ضمير حذف فإن تكون إيش؟ مبنية. طيب، قال الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة، نحو يعجبني أيهم قائم، ماذا حصل؟ أضيفت أي أم لا؟ نعم أضيفت إلى هم. أين صدر الصلة؟ غير مذكور. إذن أضيفت ولم يذكر صدر الصلة بل حذفها. فالقاعدة تقول إذا أضفت أي وحذفت صدر صلتها فإنه يجب أن تكون أي هنا مبنية. هذا هو المذهب أو القول الذي اختاره مالك، وسنعرف بعد قليل قولا آخر. ففي هذه الحالة تبنى على الضم، فتقول يعجبني أيهم قائم، فنقول أي اسم موصول مبني على الضم هنا. لماذا؟ لأنه أضيف إلى هم، ولأن صدر الصلة محذوفة. تمام؟ يعجبني أيهم قائم، فنقول أي اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل ليعجب، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب، أن تضاف وأن يحذف صدر الصلة فحين ذلك تكون مبنية، وهذا كما ترون غريب، لأنه يعني فيه نوع غرابة، لأنه مبني ومضاف في نفس الوقت، يعني فيه غرابة، ولذلك يعني خالف بعض العرب في هذا كما سنعرف بعد قليل، فإنه لا يبالي بكل هذه التقسيمات الأربعة، كله عنده معرب، كله من واحد إلى أربعة، هذا المذهب الآخر سيأتي إن شاء الله. إذن قال ففي هذه الحالة تبنى على الضم، فتقول يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم، انظر أيهم، ما تقول أيهم، ما تعرب، لا تبني، تقول رأيت أيهم قائم، فتقول أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به وهو مضاف والهاء مضاف إليه، ومررت بأيهم قائم، اسم موصول مبني على الضم في محل جر بالباء وهو مضاف وهم مضاف إليه، وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لننزعن من؟ لننزعن أيهم، لننزعن أيهم، ننزعن هذا فعل فاعل، وأيهم اسم موصول في مبني على الضم في محل نصب مفعول به، واضح؟ لننزعن هذا فعل متعدي يريد مفعول به، أين مفعوله؟ أيهم، فأي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به وهو مضاف وهو مضاف إليه. طيب، أين صدر الصلة؟ محذوف، مثل ما حذف من المثال السابق يعجبني أيهم قائم، أين صدر الصلة؟ محذوف، ما تقديره؟ تقديره هو قائم، هذا هو الصلة، هذه هي صلة الموصول، جملة اسمية لا محل من إعراب، ولفظة هو هذا صدر الصلة وقد حذف. تمام، ففي الآية نفس الشيء، أيهم أشد، أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به وهو مضاف وهو مضاف إليه. طيب، أين الصلة؟ الصلة جملة أشد، ما إعراب أشد؟ خبر، أين مبتدأه؟ محذوف، تقديره هو أشد. ثم نقول والجملة الإسمية صلة الموصول لا محل لها من إعراب، على الرحمن جار مجرور وعتيا تمييز. وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، هذا البيت ينسب لغسان بن وعلى أحد الشعراء المخضرمين من بني مرة بن عباد، وأنشده أبو عمرو الشيباني في كتاب الحروف، وابن الأنباري في كتاب الإنصاف. وقال قبل إنشاده: حكى أبو عمرو الشيباني عن غسان وهو أحد من تؤخذ عنهم اللغة من العرب أنه أنشده وذكر البيت. طيب، إذا ما لقيت، ما هذه؟ ما نوعها؟ موصولة، استفهامية، شرطية، تعجبية، إيش نوعها هذه؟ لأن ما عند العلماء 12 نوعا تقريبا. طيب، 12 نوعا ذكرها ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب. نقول ما هنا زائدة، كيف أعرف أنها زائدة؟ قال العلماء: ما كان دخوله وخروجه سواء. احذف ما، اقرأ البيت: إذا لقيت بني مالك فسلم. اختلف المعنى؟ لا. إذا ما لقيت بني مالك فسلم، اختلف المعنى؟ لا. إذا المعنى واحد. طيب، سيقول قال: إذا كان المعنى واحدا فما الفائدة من كلمة ما؟ هل العرب تأتي بلفظة عبث؟ هل تأتي بلفظة عبثا؟ نقول: لا، ليست عبثا، هذه ما زائدة نعم، لكن مرادهم وقصدهم بالزائدة أن يكون ليس لها معنى إلا التوكيد. هي ليس لها معنى خاص، يعني ليس لها معنى مثلا النفي أو التمني أو الترجي، لا، ليس لها هذه المعاني، وإنما معناها زيادة التوكيد. فقوله إذا ما لقيت بني مالك آكد من قولك إذا لقيت بني مالك. واضح الشباب؟ وهذا مفيد جدا لكثير من الشباب حينما نقول له هذه اللفظة زائدة يحتقرها ويظن أنها لا قيمة لها. لا، هذا غير صحيح. إذن قوله ما، هذا ما زائدة، إذا طبعا ظرفية مضمنة معنى الشرط، تمام، يعني فيها معنى الظرف، معنى الزمن، وفيها معنى الشرط. لقيت فعل وفاعل، بني مالك هذا مفعول به ومضاف، ومالك مضاف إليه، فسلم هذه الفاء داخلة في جواب الشرط، داخلة في جواب الشرط. كما تقول: إذا ذاكرت فاجتهد، هذه الفاء تأتي في جواب الشرط، وظيفتها تسمى الفاء الرابطة، وظيفتها أن تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط. أين فعل الشرط؟ لقيت. أين جواب الشرط؟ فسلم. تمام، فسلم على أيهم، على أيهم، على حرف جر. أي اسم موصول مبني على الضم في محل جر بعلى، وهو مضاف إليه. أين صدر الصلة؟ محذوف تقديره على أيهم هو أفضل، وهو مبتدأ وأفضل خبر، والجملة الإسمية لا محل لها من إعراب صلة الموصول. هذه هي الرواية التي أوردها ابن عقيل. هناك رواية أخرى: فسلم على أيهم أفضل، وهو معرب بالكسرة الظاهرة. هذه لغة لبعض العرب سيذكرها بعد قليل من مالك، لا يبالون بهذه الشروط ولا يفتكرون بهذه الأحوال الأربعة. فعند بعض العرب لفظة أي دائما وأبدا تكون معربة بالحركات، يقولون: جاء يعجبني أيهم، ورأيت أيهم، ومررت بأيهم قائم، ولا يبالون هل ذكر صدر الصلة أم لم يذكر، لا يبالون بكل هذا. وهذا معنى قول ابن مالك بعد قليل: وبعضهم أعرب مطلقا. الشاهد: أيهم أفضل، حيث أتى بأي مبنية على الضم على الرواية المشهورة الكثيرة الدوراء على ألسنة الرواة، لكونه مضافا، هذا الشرط الأول. وقد حذف صدر الصلة وهو صدر صلته، وهو المبتدأ الذي قدرناه في إعراب البيت. وهذا هو مذهب سيبويه وجماعة البصريين في هذه الكلمة، يذهبون إلى أنها تأتي موصولة وتكون مبنية إذا اجتمع فيها أمران، أحدهما تكون مضافة لفظا، والثاني أن يكون صدر صلتها محذوفا. فإذا لم تكن مضافة أصلا، أو كانت مضافة لكن ذكر صدر صلتها، فإنها تكون معربة. وذهب الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب، وهما شيخان من شيوخ سيبويه، إلى أن أيا لا تجيء موصولة. خلاص، هذا قول آخر الآن لم نذكره. لا يرون أنها تأتي أصل موصولة، أي لا تأتي أصل موصولة. طيب، إيش تأتي؟ يقولون: تأتي شرطية، نعم، تأتي استفهامية، نعم، ولا تخرج عن هذين الوجهين. واضح؟ وذهب جماعة من الكوفيين إلى أنها قد تأتي موصولة ولكنها معربة في الأحوال كلها، أضيفت أم لم تضف، حذف صدر صلتها أو ذكر. يعني إيش؟ يخالفون في كل هذا، وعندهم الأمر واسع جدا. طيب الخليل يجعلها استفهامية ويونس جعلها استفهامية لكنه حكم بأنها معلقة. طيب هذا مستفاد من قوله وعربت ما لم توضع في آخر البيت، أي وعربت أي إذا لم توضع في حالة حذف صدر صلة، فدخل في هذه الأحوال الثلاثة، فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة، وهي ما إذا وضيفت وذكر صدر الصلة، أو لم توضف ولم يذكر صدر الصلة، أو لم توضف وذكر صدر الصلة. وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا وضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.